اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.